نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، طبعا سوره كهف تعرفون ان فيها حديث في فضلها. ما الحديث الذي في فضلها غير هذا الحديث؟ هذا اختلف في تصحيح شيخ ابن حسن ولكن بعضهم ضعفه، ان قاسم بن الدجله عند مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال: من حافظ 10 آيات من سوره الكهف، وفي روايه عند مسلم من اخرها، عصم من فتنة الدجال. ما المناسبة بين سورة الكهف وبين فتنة الدجال؟ يعني ما المناسبة؟ فتن يذكر كل فتن. أن سورة الكهف هي سورة الفتن، ذكرت 4 فتن على الترتيب، لأن الفتن التي في الدنيا لو تأملتها لا تخرج عن هذه الأربعة. ما هي الفتن الأربعة التي ذكرت سورة الكهف؟ أول فتنة، فتنة ماذا؟ أو بالترتيب، فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف أنهم ابتلوا في دينهم، ثم فتنة ماذا؟ المال في قصة صاحب الجنتين، ثم فتنة ماذا؟ العلم في قصة موسى، قصة في الحديث البخاري كما سيأتي معنا، أن موسى سأله رجل: هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا أحد أعلم مني، فأرسل له الخضر. ثم الفتنة الرابعة فتنة ماذا؟ الملك، فتنة الملك في قصة ماذا؟ ذي القرنين. فلو تأملت الفتن في الدنيا، هذه أصول الفتن، أصول الفتن فتنة الدين والمال والعلم والملك. فلما كان الدجال أعظم فتنة، ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل فتنة الدجال ما خلق الله شيئا أعظم من فتنة الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني منذ قيام الساعة، منذ خلق العالم من قيام الساعة أعظم فتنة فتنة الدجال. فلما كانت هذه الفتنة فتنة عظيمة وفتنة في الدين، وأول فتنة ذكرت في سورة فتنة الدين، كان يناسب أن إذا من حفظ هذه السورة حفظها عصم من فتنة الدجال. طبعا حفظها وفهمها، لأن الحفظ لا يكون إلا عن فهم. يعني طيب، المال وملك ودين، المال بالترتيب، المال وماذا؟ لا بالترتيب، هكذا لو تريد بالترتيب، أول فتنة فتنة الدين في السورة، ثم فتنة ماذا؟ المال في قصة من؟ صاحب الجنتين، وثم فتنة ماذا؟ العلم في قصة موسى، ثم فتنة ماذا؟ الملك في قصة ذي القرنين. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام سماها سورة الكهف في الحديث الذي عند مسلم، قال: آياتها 110 آيات وهي مكية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أثنى الله على نفسه بإنعامه على خلقه، وخص رسوله من ذكره، لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم، ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ويقولون إن الله عز وجل ذكر هذا الوصف، وصف العبودية، للنبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات. ما هي أشرف المقامات؟ إنزال الكتاب، وماذا أيضا؟ الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهذه المقامات من أشرف المقامات. نعم، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما معنى عوجا؟ عوجا، العوج في اللغة الميل، عكس الاستقامة، ميل عكس ماذا؟ عكس الاستقامة. نعم، وما معنى اللام هنا؟ يقول لام هنا بمعنى فيه، بمعنى فيه، يعني لم يجعل فيه عوجا. معنى فيه عوج، هذا بالضبط كقوله تعالى: لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، يعني ليس فيه خطأ. فالقرآن في نفسه ليس فيه ماذا؟ خطأ. ما معنى العوج؟ لأن عوج الميل، الميل عن الحق، ليس فيه خطأ يعني، ولم يجعل له عوجا قيما لينذره. قال: فيه تقديم وتأخير، معناه أنزل على عبد الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. قال: قيما أي مستقيما. قال ابن عباس: عدف. قال الفراء: قيما على الكتب كلها، أي مصدقا لها ناسخا لشرائعها. طيب، لو قلت إن قيما مستقيما، لو قلت إن قيما معناها ماذا؟ مستقيما، ستكون نفس معنى ماذا؟ ستكون نفس معنى ماذا؟ نفس معنى ماذا؟ لم يجعل له عوجا. ألم نقل العوج هو عكس الاستقامة؟ فنفي العوج معناه ماذا؟ الاستقامة. نفي العوج معناه الاستقامة، فتكون هذا وصف مؤكد، فهمت؟ والأصل في الأوصاف التأسيس أو التأكيد؟ التأسيس. فأولى حمل ألفاظ القرآن على التأسيس، ولا يكون هذا تأكيد، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. لذلك بعض المفسرين يقولون قيما هنا ليس معناها كما ذكر عبدا أو كذا، يقولون قيما أي مقيما لغيره. قيما يعني ماذا؟ هذا من اسم الله القيوم. من اسم الله ماذا؟ معنى القيوم أصلا، ما معنى اسم الله القيوم؟ القائم بنفسه الذي يقيم غيره. فيكون وصف الكتاب بوصفين، وصف لازم ووصف متعدي. ما هو الوصف اللازم؟ أنه ليس فيه خطأ، ليس فيه عوج. ما هو الوصف المتعدي؟ أنه يهدي غيره. قال ابن عاشور هذه الآية كقول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلا ريب فيه تساوي ماذا؟ لا ريب فيه تساوي ماذا في هذه الآية؟ لم يجعل له عوجا. وهدى للمتقين تساوي ماذا؟ قيمة. هذا القول يعني له وجاهة يعني. طيب. قال قتادة ليس على التقديم والتأخير، بل معناه أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا ولكن جعله قيما ولم يكن مختلفا. فهو الشاهد الكلام أن قيما معناها ماذا؟ معناها مقيم لغيره، مقيم لغيره. نعم واضح. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لينذر ببأس شديد من لدنه أي من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا. قلنا قيما يعني صيغة مبالغة من القيام، القيام للصحة. طيب ماذا كان الكتاب قيما وهاديا؟ هاديا لينذر بأسا شديدا، عذابا شديدا من لدنه من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي مقيمين فيه، في المكوث والبقاء والخلود. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا تعليل آخر لإنزال الكتاب. التعليل الأول هو ماذا؟ ما هو التعليل الأول؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. التعليل الثاني ما هو؟ ما هو التعليل الثاني؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. حال من الذين قالوا، يعني حالهم أنهم ما لهم على هذا القول من علم، ومن زائد لتأكيد النفي، عموم النفي، يعني ما لهم به أدنى علم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي قالوه عن جهل لا عن علم. كبرت أي عظمت كلمة. قال نصب على التمييز يقال تقديره كبرت الكلمة كلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي تظهر من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ما فائدة قولي من أفواههم؟ ما الفائدة يعني؟ طب المعروف أن الكلام يخرج من الأفواه، هل الكلام يخرج من الأذن؟ التأكيد لا يخرج. ما وجه التأكيد؟ ما غرض من التأكيد؟ طب هذا المؤكد هو الذي يشك فيه، أنت متى تؤكد؟ عند الشك. لكن معروف أن لا أحد يشك أن الكلام يخرج من الأفواه. طب هذا مثل قول تعالى مثلا، نعم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، نفس المعنى، الغرضان نفس الغرض، تقولون بأفواهكم ما ليس به علم. لأن الأصل أن الكلام قبل أن يخرج من الفم يعرض على العقل، فلما خرج من الفم كأنه لم يمر على عقولهم أصلا. فهمت؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قالوا هذا الكلام تقليدا دون أن يفكروا فيه، لأنهم لو فكروا فيه ما قالوا إن الله له ولد. هذا بالضبط ماذا؟ كقول تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، التلقي يقوم باللسان أم بالسمع؟ تلقونه بألسنتكم، لا كأنه قال لو تلقوته بأسماعكم وعرضتم هذا كان في الإفك، عرضتم قصة الإفك على عقولكم، نعم ما رضتم هذا. فإذا ذكر الأفواه في هذه الآية مثلا وفي سورة النور مثلا وفي مثل هذه المواضع غرض منه ماذا؟ ما الغرض منه؟ أنا قلت الغرض، ما الغرض؟ وأن المتكلم قال هذا الكلام دون أن يفكر فيه أصلا، كالبغبغاء، البغبغاء يردد الكلام ولا يفهمه أصلا. نعم، فنقول البغبغاء يخرج الكلام من فيه ولا يفهم ما يقول. فهؤلاء كذلك يقولون كلاما لا يعرضونه على عقولهم، لا يفكرون في معناه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وإن فيه يعني ما يقولون إلا كذبا. نعم. ولماذا استخدم الفعل المضارع؟ يعني لم يقل كبرت كلمة خرجت، الاستمرار، أنهم ما زالوا يقولون بهذا الكلام بالرغم من أن الله أقام الحجة عليه. فهذا أقبح، يعني أقبح عندما مثلا يخطئ ولدك فتقول له أنت ويخطئ وأنت حذرته، تقول له ما زلت تفعل هذا وأنا حذرتك من هذا الفعل. يعني الله يقول أنا أقمت الحجة عليهم من ذلك الكتاب في في في بيان بطلان أن يكون الله شريك أولا، وهم ما زالوا يقولون هذا الكلام، فلبيان ماذا؟ تقبيح فعلهم، لبيان تقبيح فعلهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، يعني ما يقولون إلا كذبا. قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إذا. قوله تعالى إن يقولون إلا كذبا، هذا هو التأكيد، تأكيد لمعنى ماذا؟ تخرج من أفواههم، لأن الذي يقول كلام من فمه سيكون مخطئا فيه لأنه قاله تقليدا، لم يقولوا عن فكر ويقين يعني. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما معنى باخع؟ معنى باخع نفسك قاتل نفسك، الباخع والبقع هو قتل النفس المهلك، يعني أنت ستقتل نفسك حزنا، فكيف تعلم أسفا؟ كيف تعلم أسفا؟ مفعول لأجله، يعني لماذا تقتل نفسك؟ حزنا، فأسفا مفعول لأجله من باخع. نعم، يعني أنت ستقتل نفسك حزنا. نعم، هم يقولون البخع في الأصل ماذا؟ بخع الدابة أو بخع الشاة رحمك الله، أي ذبحها حتى قطع رأسه، فالبخع هو ماذا؟ قطع الرأس تماما، ثم أصبح ماذا؟ يطلق على كل قتل للنفس. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ما من على آثارهم؟ ما المقصود على آثارهم؟ من بعد موتهم. ما المقصود؟ يعني باخع نفسك على آثارهم، أي من بعدهم، يعني بعد ما يموتون على الكفر تحزن عليهم لماذا لم يسلموا، تحزن عليهم لماذا لم يسلموا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. قولوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث جملة اعتراضية، يعني أصل الكلام ماذا؟ فلعلك باخع نفسك أسفا، فلعلك باخع نفسك ماذا؟ أسفا. واضح هذا؟ وأين جواب الشرط إن لم يؤمنوا؟ أين جواب الشرط إن لم يؤمنوا؟ أين جواب الشرط؟ دل عليه ما قبله، يعني إن لم يؤمنوا فخذت نفسك، محذوف لأنه دل عليه ما قبله، مفهوم هذا؟ إذن فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهنا لعل، ما معنى لعل هنا؟ هل معنى هنا رجاء يعني الله يرجو أن يقتل نفسه؟ ما معنى لعل هنا؟ الإشفاق، لعل من معنيها الرجاء صح؟ لعلي أدخل الجنة أرجو، ممكن نقول الإشفاق مثلا، تقول مثلا الأم لابنها، الأم تقول ابنها هو يعني يلبس ملابس خفيفة في البرد لعلك تصاب بالبرد، هل تريد أن تتمنى أن ترجو أن تصاب بالبرد؟ البس ملابس ثقيلة لعلك تصاب بالبرد، إشفاق. نعم، رحمة، إشفاق رحمة، يعني تطلق لعل الإشفاق، يعني فالله عز وجل يرحم نبيه أن يقتل نفسه حزنا على هؤلاء. طيب ما مناسبة هذه الآية بعد الكلام على قوله تعالى نعم يعني القرآن، ثم الكلام على هؤلاء الذين نسبوا لله الولد؟ يعني أنت فعلت ما عليك بأن بلغت وقمت عليهم الحجة بماذا؟ بالقرآن المعجز، فلا تبالي إذا لم يؤمنوا، لأن الذي لا يؤمن مع ظهور هذه البينات فلا يستحق أن تقتل نفسك حزنا عليه، لا يستحق، لأنه ماذا؟ أعرض عن الحق بعد ظهوره تمام الظهور. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما المناسبة بين هذه الآية والكلام على، يعني الآية السابقة تنهى النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحزن على هؤلاء وأن يقتل نفسه حزنا عليهم، ثم ذكر الله عز وجل حكمته في خلق الأرض كلها، وإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. نعم، من لوازم هذه الزينة أن تبعث الإنسان على الإيمان، فإن من الآيات ذكرت دليلين على الإيمان، الدليل الأول هو ماذا؟ دليل شرعي آيات الله المقروءة، والدليل الثاني دليل حسي هو آيات الله المنظورة. دليل الأول القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهذا الكتاب كان يلزم أن يؤمنوا به، فلما لم يؤمنوا به الله لفتهم إلى الدليل الحسي. إذا مناسبة ذكر هذه الآية ماذا؟ ذكر الدليل الحسي على الإيمان. ما هو الدليل الحسي؟ الدليل أن التدبر في الآيات، هناك آيات منظورة وآيات مقروءة. الآيات المنظورة الكون، وآيات الأمر بتدبر الكون كثيرة جدا في القرآن. لماذا أمر الله بتدبر الدليل الحسي القرآن الكون؟ لأن هذا يكون سببا في الإيمان. فلذلك قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، لها ترجع إلى ماذا؟ للأرض. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. طيب، فهذه الآية تضمنت شيئين، تضمنت دليلين في دليل واحد. سأقول لك ما هما الدليلين. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، فإن قيل أي زينة في الحياة والعقارب والشياطين؟ ممكن شخص يقول طب العقارب والشياطين والحياة ما الزينة فيها؟ قال فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله. يعني هو يقول ما الزينة طيب في خلق الشرور يعني؟ طب كيف تدل على وحدانية الله؟ ما وجد دلالة على وحدانية الله؟ قدرة الله على خلق الشيء وضده، على خلق الشيء وماذا؟ على خلق الشيء وضده، أنه خلق الخير وخلق الشر، خلق الحسن وخلق القبيح، لأنه لا يعلم حسن الأشياء إلا بالضد، كما قال الشاعر بضدها تتبين الأشياء. يعني لولا أن هناك جمال وقبح ما علم قدر الجمال، لولا أن هناك خير وشر ما علم فضل الخير. فوحدانية الله عز وجل تقتضي ماذا؟ أن يبين للناس الشيء بضده. طيب، قلنا في الآية فيها دليلان، ما هما الدليلان؟ الدليل الأول دليل على وجود الخالق، والدليل الثاني دليل على وجوب عبادته ووجوب الثواب والعقاب لهذه العبادة. أين الدليل الأول؟ وجود الخالق. إن جعلنا ما على الأرض، جعلنا خلقنا، فالله عز وجل جعل ما على الأرض ماذا؟ زينة الله، صيرنا ما على الأرض زينة الله. طيب، هل يمكن أن يكون كل هذا الخلق بدون حكمة؟ وجب أن يكون الحكمة، والحكمة هي العبادة، والعبادة بيانها في قول ماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فإثبات العبادة يقتضي إثبات ماذا؟ الثواب والعقاب والبعث. فإذا هذه الآية تضمنت دليلين، دليل على وجود الخالق، ودليل على وجوب عبادته والحكمة من خلق العبادة، ودليل على البعث أيضا. نعم، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قيل فيها زينة على معنى أنها تدل على وحدانية الله. وقال مجاهد أراد به الرجال خاصة، هذا فيه بعد، يعني إن جعلنا ما على الأرض زينة يعني الرجال فقط زينة، هذا طبعا فيه بعد، وهم زينة الأرض. المثال الثمان هذا سيضمن. وقيل أراد بهم العلماء، العلماء زينة الأرض، والصلحاء، وقيل الزينة بالنبات والأشجار والأنهار. كل هذا من باب التمثيل، كل هذا من باب ماذا؟ من باب التمثيل. نعم، وقيل الزينة بالنبات والأشجار والأنهار، كما قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. نعم، طيب، إن جعلنا ما على الأرض، أصح شيء أن كل ما خلقه الله والأرض ماذا؟ زينة للأرض. القول الأول لنبلوهم أي لنختبرهم أيهم أحسن عملا، أي أصلحوا عملا، أصلحوا وأصوبوا. فالعمل الحسن يكون ماذا؟ خالصا موافقا للسنة. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نعم، بعدما جعل الله زينة على هذه الأرض بين فناء العالم، فإذا كان العالم سيفنى وجب أن يصير إلى حكمة، لأنه لا يحصل بالحكيم القادر الذي خلق هذا الكون ماذا؟ لا يحصل به أبدا أن يبني كل هذا الشيء ثم يهدمه. هب أن رجلا مثلا بنى عمارة عظيمة جدا وبناء عجيبا جدا، بعدما بنوا هدمه، فسأله الناس لماذا فعلت هذا؟ قال لا شيء إلا حكمة، لم يصدق أحد هذا، لا يمكن أحد أن يبني بناء عظيما وهذا الكون بكل ما فيه، ولله المثل الأعلى، بنى الله هذا الكون، فكيف يهدمه؟ يبنيه ويهدمه بماذا؟ بدون حكمة. فوجب أن الحكمة هي ماذا؟ هي فترة الاختبار، ثم يأذن الله بفناء الكون ليحاسب العباد على ما عملوا، ليكون هناك ماذا؟ نتيجة هذا الاختبار. فإذا هذه الآية من تأمل فيها وجد أن الله عز وجل ذكر فيها أصول التوحيد، يعني الربوبية والألوهية والبعث. وإن لجعلون ما علي صعيدا جرزا، قال الصعيد وجه الأرض، وقيل هو التراب، والأول وصح أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. قال الجرز اليابس الأملس الذي لا نبات فيه. نعم، يعني بعدما تفنى الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، نعم، والسماوات، يعني الله عز وجل يهلك كل ما عليها قبل أن يبعث العباد على أرض أخرى. هذه المقدمة. جاء الله عز وجل بعدها بالكلام على قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم لا يمكن أن أنه بدأ بهذه القصة، لأنه قبل ذلك قال لعلك بيخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تحزن إذا لم يؤمنوا، فإن في الأمم السابقة هناك ماذا؟ من لم يؤمن، أصحاب الكهف كانوا قلة، قيل إنهم كانوا من على دين عيسى، وقيل إنهم كانوا على دين موسى، الله أعلم بالصواب، أنهم كانوا موحدين يعني. قلة قليلة آمنوا إذا كفر كل قومه، إذا كفر كل أخوانه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي هم عجب من آياتنا. هذا رأيهم. بعض المفسرين يقولون العكس، يقولون ماذا؟ يعني هل تظن يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا أعجب آياتنا؟ بل هناك ما هو أعجب من هذا، بل هناك ماذا؟ ما هو أعجب من هذا. ولماذا ما هو أعجب من هذا؟ ما العجب في قصة أصحاب الكهف؟ ما العجب فيها؟ أنهم ناموا 300 سنة وأكثر ثم استيقظوا. الأعجب من هذا البعث، أن الله يميت الإنسان ويسلو منهم الروح تماما، يسلو منهم الروح ثم يقيم. نفهم هذا؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي هم عجب من آياتنا. والكهف والغار في الجبل واختلفوا في الرقيم، قال سعيد هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم. وهذا هو الأصح، أن الرقيم بمعنى ماذا هنا؟ مرقوم. مرقوم يعني ماذا؟ مكتوب. وهذا أظهر الأقاويل. ثم وضعوه على باب الكهف، وكان اللوح من رصاص وقيل من حجارة، فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب، والرقم الكتابة في اللغة رقم أي كتبة. وقيل إن الرقيم اسم للجبل الذي فيه الكهف. نعم، القول الأول والمشهور عند المفسرين أن الرقيم هو ماذا؟ اللوح الذي كتب فيه قصتهم وحالهم. إذن من هنا من آياتنا عجبة، ما نوع من هنا؟ ما نوع من؟ كانوا من آياتنا عجبة. تبعيد. يعني هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، ليست أعجب آياتنا، بل هناك آيات أخرى أعجب بكثير. إذ أول فتية إلى الكهف، أي صاروا إلى الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، ومعنى الرحمة الهداية في الدين، وقيل الرزق. ولا شك أن الهداية في الدين هي أعظم الرحمات، ويدخل فيها بعد ذلك رحمة الدنيا تكون تابعة، فأهل الإيمان يطلبوا رحمة الهداية قبل رحمة الرزق. وهيئ لنا. نعم، لماذا كان القوم يطلبون هؤلاء الثلاثة؟ هم كانوا أولاد الأمراء، أولاد الملوك، فآمنوا، فلما آمنوا خاف الملك أن يؤثروا على الناس، لأنهم كانوا وجهاء المجتمع، كانوا أغنياء، فهم تركوا ساعة القصور إلى دق الكهف، يعني تركوا ساعة الدنيا إلى ماذا؟ إلى دق الكهف. ولذلك الصورة سميت باسم قصتهم، يعني ممكن الصورة كانت تسمى ماذا؟ باسم مثلا صاحب الجنتين، صورة صاحب الجنتين، أو صورة الكهف، أو صورة ذي القرنين، أو صورة موسى والخضر، صورة الخضر مثلا، لكن سميت بهذا الاسم. لماذا؟ لأن الكهف اسم يجمع كل معاني الفتن. الكهف ليس المقصود به مكان، الكهف المقصود به ماذا؟ الملجأ من الفتن. فكأن الملجأ من الفتن الذي تأوي إليه إذ أول فتية إلى الكهف هو ماذا؟ هو دين الله عز وجل. يعني إذا كنت في فتنة فلك أن تفر إلى الله، ففر إلى الله، فالفرار من الفتن يكون بماذا؟ بنجوء إلى الكهف. فاخترت السورة، وأسماء السورة توقفية على الصحيح، توقفية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث ذكرته في مسلم في تسمية السورة من النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. أسماء السورة توقفية ليست اجتهادية، فدائما اسم السورة. نعم، في علم المناسبات الذين كتبوا في علم المناسبات كالبقاعي وغيره يربطون بين ما بين اسم السورة وبين غرض السورة الأساس، غرض السورة الأساس أو أهم غرض من أغراض السورة. فأهم غرض هنا ماذا؟ هو كيف ينجو الإنسان من الفتن. فكيف ينجو من الفتن؟ أعظمها فتنة في الدين، فيترك كل الدنيا ليلجأ إلى الكهف، كهف الإيمان يعني. نعم، إذ أول فتية ترتيب السور الذي أعد توقيفي. هناك خلاف بين أهل العلم، هل ترتيب السور توقيفي؟ خلاف معتبر ذكره السيوطي في الإتقان. هل ترتيب السور توقيفي أم اجتهادي؟ الأظهر أنه توقيفي. لماذا؟ ما الدليل أن توقيف؟ من يعرف ما الدليل أن الترتيب السور توقيفي ليس اجتهادي؟ لأن من يقول؟ يأكيد عدم الترتيب. هذا هو الدليل الترتيب التوقيف وعدم الترتيب. بمعنى أنك لو قيل لك، لو قيل للصحابة، لو أن الصحابة اشتغلوا في ترتيب المصحف، ممكن سيرتبون حسب سبب النزول، حسب وقت النزول، فيبدون بماذا؟ بالذي نزل أولا، فيبدون بالعلق، لكن هذا لم يكن. طب ممكن يبدأون بالأطول ثم الأقصر، هذا لم يكن، لك صور طويلة قبلها صور أقصر. ممكن يبدأون بالمكي ثم المدني، هذا لم يكن، المكي والمدني مختلط. فعلم أن الترتيب توقيفي، فهمت؟ نعم. طيب قال فضربنا على أذانهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، ومعنى الرحمة الهداية في الدين، وقيل الرزق، وهيئ لنا، يسر لنا من أمرنا رشدا. والبقاع في كتاب نظم الدرر يبين المناسبة بين ترتيب الصور، اسمه كذا نظم الدرر، هذا كتاب تفسير البقاعي، هو من كتب تفسير المناسبات، هناك كتب تفسير تهتم بعلم المناسبات من ابن عاشور. لكن البقاع يبين ماذا؟ يبين اسم نظم الدرر في تناسب الآيات والصور، يعني لماذا هذه الصورة بعد هذه الصورة، لماذا هذه الآية بعد هذه الآية، أي مناسبات هذا، يعني كتب تفسير كتب كبير، تفسير البقاع كبير. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، ومعنى الرحمة الهداية في الدين، قيل الرزق، وهيئ لنا، يسر لنا من أمرنا رشدا، أي ما يلتمس من رضاك وما فيه رشدنا. قال ابن عباس رجدا أي مخرجا من الغار في سلامة. طبعا الرشد نعم، والهداية الأولى أن يقال ماذا؟ إنها هداية الدين، وما عدا ذلك من هداية الدنيا تكون تابعة، فلا مانع أن يسأل هداية الدنيا ولكن تكون تابعة بطلب الهداية والرشد في الدين. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ورحمة جاءت نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الإثبات لتدل على الإطلاق، مطلق الرحمة، فهم سألوا الله عز وجل مطلق الرحمة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يقولون ما معنى ضربنا على آذانهم في الآية؟ ما المعنى؟ جعلناهم ينامون. ويقولون هذا التعبير ليس موجودا عند العرب أصلا، القرآن له تعبيرات جديدة، وهذا يدل على إعجاز القرآن، أتى بتعبيرات جديدة لم تستخدمها العرب، لم تستخدمها العرب أصلا. من هذا التعبير ضربنا على آذانهم، يعني ماذا؟ أنمناهم، فهمت؟ يعني هذا ليس موجود في شعر العرب ولا الشعر الجاهلي ولا في كلام العرب. منها قوله تعالى مثلا حتى إذا استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا نجيا، هذا التعبير ليس موجود عند العرب. ولما سقط في أيديهم وراءوا أنهم قد ضلوا، لكن هذا موجود أو ضد موجود. نعم، فهناك تعبيرات يعني ليست موجودة في كلام العرب. طيب والقرآن أتى بها. نعم، فضربنا على آذانهم أي أنمناهم وألقينا عليهم النوم، وقيل معناهم منعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم، فإن النائم إذا سمع الصوت ينتبه. المعنيان صحيحان، لأن الضرب على الأذان معناه أنمناهم وجعلناهم لا يسمعون الأصوات، لأنهم لو سمعوا الأصوات لانتبهوا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يعني كثيرا، العدد هنا مخصوص سنين ذات عدد كثير. ثم بعثناهم، ما معنى بعثناهم؟ أيقظناهم، فالبعث هنا المقصود بالإيقاظ من نومهم، لنعلم علم المشاهدة. والعلم عند الله نوعان، علم ماذا؟ علم غيب وعلم مشاهدة. أي الحزبين أي أي الطائفتين أحصى لما لبثوا أمدا؟ كيف تعرف أحصى؟ أحصى اسم أم فعل؟ استوضيل. فيها قولان، قيل إنها اسم تفضيل وهذا هو الأظهر، وقيل إنها فعل ماضي. أحصى يحصي، يعني معنيان ممكن محتملان، يعني أي الفريقين أحصى عدة، أحصى العدة، لأن الفريقين يعني الجماعتين، هناك جماعتين اختلفوا في ماذا؟ في مدة لبث أصحاب الكهف. فالله عز وجل يريد أن يبين ماذا؟ جهل الناس بما حدث لأصحاب الكهف، وأنه عز وجل هو الذي يعلم كم لبثوا، لنعلم أي الحزبين أي الطائفتين الجماعتين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك أن أهل القرية تنازعوا، أهل قرية أصحاب الكهف يعني، تنازعوا اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف، في مدة بقائهم في الكهف، واختلفوا في قول عز وجل أحصى لما لبثوا أمدا. هذا النزاع وقع لهم بعد ما خرجوا، بعد أن القصة، يعلمون القصة ماذا حدث بعد ذلك، لما سيقضوا ذهب واحد منهم إلى المدينة وظل لهم ناموا يوم أو بعد يوم، فذهب بالمال إلى المدينة، فماذا حدث؟ عرفوا أن هذا مال قديم جدا، ولأن المدينة بعد ذلك أصبحت على التوحيد، أسلموا أهل المدينة بعد ذلك. فلما ذهبوا من الملك وحكوا قصته، نعم، وذهبوا بعد ذلك إلى الكهف مرة أخرى ليروا الكهف يعني، وتأكدوا من قصتهم، ماتوا في الكهف، ماتوا في الكهف يعني، ماتوا كلهم مرة أخرى. فاختلف الناس بعد ذلك في ماذا؟ في مدة التي لبثوا فيها أهل المدينة، أولئك الذين أسلموا اختلفوا في المدة التي لبثوا فيها، واختلفوا كذلك في مسألة أخرى، مسألة بناء المسجد عليه كما سيأتي. هل يصح أخيراً هل تعيشون إلى حتى تموتوا؟ لا، كل هذا من كل هذا من الله قال ماذا؟ نحن نقص عليك نبوهم بالحق. نعم، يعني ما نقص عليك يعني لا تقل فيهم إلا ما قصصنا عليك، لأن هذا أمر غيبي. فلا كل القصص التي ورد ذلك هو في الحاشية، هنا في الحاشية الصفحة السابقة قال: ذكر المصنف رحمه الله روايات طويلة فيما يتعلق بخروج الفتي وأسمائهم واسم كلبهم، كلها مأخوذة من أهل الكتاب الذين أسلموا. نعم، وحملوا عنهم بعض الصحابة والتابعين. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ قال ابن كثير، ابن كثير قال كلمة جميلة في هذا، قال: ولم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا الكهف. بعضهم قال هو في طرسوس في تركيا، ولا أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، يعني ما اسم كلبهم، كم كان عددهم، كم عاشوا، كم كل هذه التفاصيل لا فائدة فيه، والله أعلم بأي بلاد هو. ولو كان فيه في العلم بهذه التفاصيل في القصة هذه الفائدة المهمة في كلام ابن كثير، ولو كان فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. الله ذكر لنا صفة الكهف ولم يذكر لنا ماذا؟ مكانه، لأنه ولا فائدة فيها، لأن القرآن ليس كتاب ها من يكمل أماكن تاريخ، ليس كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا، تعرفون الجغرافيا ها، ليس كتاب جغرافيا، هو كتاب هداية. فيحكي أن القصة بخلاف التوراة والإنجيل، لأنها من وضع البشر هم يؤلفون فيها ويكتبون المعارف التاريخية واسم كلبهم كان كذا، ما الفائدة من اسم كلبهم يعني. نعم، فكل هذه التفاصيل لا دليل عليه ولا حاجة إلى ذكرها أصلا، لأن الغرض من القصص في القرآن ليس ذكر التفاصيل، إنما العبرة والعظة. طيب، فضربنا على آذانهم، قرأنا هذا، قال: سنين عددا أتممناهم سنين معدودة، وذكر العدد على سبيل التأكيد. ثم بعثناهم من نومهم لنعلم أي علم المشاهدة، أي الحزبين الطائفتين أحصى لما لبثوا أملا، وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة لبثهم في الكهف، واختلفوا في قول عز وجل: أحصى لما لبثوا، أحفظ لما مكثوا في كهفهم نيامة، أمدا أي غاية. وقال مجاهد: عددا، ونصبه على التفسير، معنى التفسير تمييز، بناء على أن أحصى ماذا؟ اسم تفضيل، مثل أنا أكثر من كمالا، أنا أكثر من كمالا. نعم، فأمدا تمييز، تمييز أي شيء، أين المميز؟ لا، أين المميز، ليس المتميز، أحصى، أحصى أمدا، مثل أكثر مالا، مفهوم هذا؟ ما المناسبة في الآية التي تأتي بعد ذلك؟ نحن نقص على كلامهم بالحق، يعني أترك اختلافهم في مدة لبثهم في الكهف، يختلفون كما يشاءون، فالله عز وجل هو الذي يعلم ماذا؟ يعلم حقيقة خبرهم، ويعلم حقيقة مدة مكثهم، ويعلم تفاصيل أحوالهم، فلا تتكلم بدون علم في هذا. يعني نقرأ عليك نبأهم، أي خبر أصحاب الكهف بالحق بالصدق، أيهم إنهم فتية شبان. هذا أول معلومة، أهم معلومة، لم يقل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن كهفهم كان في تركيا، ما لا فائدة في هذا أصلا، لأنهم فتية. وذكر الفتية إشارة إلى ماذا؟ في تسلية للنبي. ما هي التسلية؟ تصبير للنبي، مو التصبير. كانوا قلة. لا، كانوا ليس كبار. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجو إسلام كبار قريش، عمه أبو جهل، أبو لهب، كله لا كفر، إنما اتبعهم من الشباب، الشباب هم الذين اتبعون الأنبياء وليس الكبار، لأن الكبار ماذا؟ مرضوا على النفاق، تعودوا على الكفر، فمن الصعب أن يسلموا. كل الذي الصحابة الذين أسلموا بلا استثناء شباب، يعني أكبرهم ممكن أبو بكر كان أصغر من النبي سنتين، 38 عام، شباب أيضا، يعني لم يسلم أحد من الكبار إلا بعد ذلك. يعني والد أبي بكر متى أسلم؟ بعد فتح مكة، لما رأى خلاص أن الإسلام قد انتشر، لكن لم يكن من السابقين، أسلم وهو ممكن فوق 60 وسبعين، أسلم ممكن فوق 80 أسلم. فالفتية هم الذين يسلمون، فلا تحزن إذا تبعك ماذا؟ الفتية وتركك الشيوخ. وأيضا قلة كما قال أخونا أن الفتية جمع قلة، فتية جمع قلة يعني أنهم قلة. نعم، إنهم فتية آمنوا بربهم، هذا هو المهم في القصة. نعم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إيمانا وبصيرا. فهذا فيه دليل ماذا؟ أن التوفيق من الله لابد أن يكون بماذا؟ فضل من الله أولا، نعم، ثم بسبب من العبد ثانيا. فلما آمنوا ماذا حدث؟ والذين اهتدوا زدناهم هدى. هؤلاء آمنوا، فماذا حدث بعد إيمانهم؟ إنهم في تهدنا من بربهم وزدناهم هدى. لم يكن في زمنهم من عيسى، لا، قيل إنهم كانوا نصارى على دين عيسى، قيل إن هذا القصة أصلا اختلف في زمنهم، وكل هذا لا يحتاج أن ندخل فيه. قيل إن هذا كان في زمن بعد زمن عيسى، وقيل إنه كان قبل البلاد، قبل عيسى، كانوا على دين موسى، الله أعلم بالصواب. كل هذا ليس عليه دليل. تجد نعم، هذا القصة لا يذكر في التوراة ولا في الإنجيل، صح؟ لا، موجود، لا موجود، موجودة، لكن تفاصيلها التي في القرآن تخالف ما في التوراة والإنجيل. وربطنا شددنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت، وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز وقصب العيش. لأن مفارقة الدار أمر صعب، ولذلك قرن الله عز وجل العذاب بالقتل بمفارقة الدار، فدل هذا على شدة مفارقة الدار على النفس. قال تعالى: ولو أن كتبنا عليهم فيها أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوا. فجمع بين ماذا؟ بين القتل وإخراج الناس من داره. لو أن الله قال اخرجوا من دياركم لما فعلوا، فجمعه مع القتل، فدل هذا على شدته على النفس. ودل هذا أن الإنسان لا يلام على حب البلد التي ولد فيها، هذا أمر فطري، يعني حب الوطن لا حرج فيه، حب الوطن شرعا لا حرج فيه. إنما الحرج في ماذا؟ في أن يتعصب لهذا الوطن يفضله على غير بلاد المسلمين، هذا هو الحرج. يعني عندما يقول لك حب الوطن من الإيمان، ماذا تقصد من الإيمان؟ يعني هل تقصد يعني أنك لابد أن تحب الوطن؟ وما هو الوطن؟ كلام كمال يحتاج إلى تفصيل. أما نقول حب الوطن أمر فطري، نعم هذا صحيح، كلام صحيح، حب الوطن أمر فطري، لأن الإنسان يحب المكان الذي عاش فيه والذي تربى فيه وولد فيه يعني. نعم، وربطنا على قلوبهم. طيب هؤلاء ماذا فعلوا؟ صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز، لأنهم كانوا أمراء أو أولاد أمراء، كانوا من الأغنياء يعني، وقصب العيش، وفروا بدينهم من الكهف. إذ قاموا بين يدي دقيانوس، يقول دقيانوس هذا كان ملكهم، أيضا هذا مأخوذ من رواية أهل الكتاب، الذي كان يعبد الأصنام حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم. فقالوا ربنا، قالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأوثان، لقد قلنا إذا شططا يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططا. والشطط هو القول البعيد، الجور، الظلم، الكذب. وأصل الشطط والإشطاط مجاوزة القدر والإفراط والبعد. ثم قيل إن الشيطان ثم شيطانا من هذا، من الشطط، البعد عن الله. نعم، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. من دونه أي من غيره سبحانه وتعالى، لولا أي هلا، لولا هنا ما لا، حرف تحضيض بمعنى هلا، تحضيض والطلب بشدة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. عليهم ترجع إلى ماذا؟ على الآلهة. لماذا لم يقل عليها؟ نزل مجات العاقل، لأنها جمادات، فلما جعلوها تعبد كأنها عاقلات، وهي ليست كذلك. لولا يأتون عليهم بسلطان. ما هو السلطان؟ الحجة والبرهان البين، يعني واضح الدلالة. السلطان ماذا؟ واضح الدلالة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هؤلاء قومنا يعني أهل بلدهم اتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة، يعني الأصنام يعبدونها. لولا أي هل يأتون عليهم أي على عبادتهم بسلطان بين، حجة واضحة تبين وتوضح أن الأصنام لا تستحق العبادة من دون الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما غرض هذا الاستفهام؟ يسمى استفهام ماذا؟ إنكار، استفهام إنكاري يعني لا أحد. كيف تعرف أن هذا استفهام إنكاري؟ الجواب يكون بلا، يعني لا أحد أظلم من هذا، من من افترى على الله كذبا. قال تعالى وإذا اعتزلتموهم، ثم قال بعضهم لبعض وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هذا كلام بعضهم لبعض. الاعتزال هو الترك والمبعدة. نعم، كيف تعرف إلا الله؟ كيف تعرف الله لفظ الجلالة؟ لا، لماذا؟ ما يعبدون إلا الله ما مستثنى في خلاف بين أهل العلم. قال وما يعبدون إلا الله، اقرأ كلامه أنت من كلامه ستعرف الإعراب، أي كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان، يقولون وإذا اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلوا عبادته. إذا كيف تعرب على هذا التفسير؟ كيف تعرب لفظ الجلالة؟ مستثنى منصوب، يعني هم كانوا يعبدون الله ما موصولا، يعني إذا اعتزلتموهم والذي يعبدون، ما هو الذي يعبدون؟ الأصنام والله، فأنت تعتزل ما يعبدون ولكن لا تعتزل عبادة الله، لأنهم كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون الله ويعبدون الأصنام. هذا إذا قلت أن الاستثناء ماذا؟ متصل. إذا قلت أنه منقطع كما يرى بعض المفسرين سيقول المعنى ماذا؟ إذا اعتزلتموهم وما يعبدون، لكن الاستثناء المنقطع إلا تكون فيه بمعنى ماذا؟ لكن، مثل قول تعالى إلا أن تكون تجارة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة من أكل أموال الناس بالباطل؟ لا، لكن تكون تجارة. فهمت المعنى؟ إذا كان إلا منقطع عن المعنى دائما لا بداية، لكن يعني إلا أن تكون تجارة، لكن التجارة كلام جديد مستأنف. أما لو كان متصل ستكون ماذا؟ سيكون لفظ الجلالة مستثنى من ما منصوب، يعني وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، يعني إلجأوا إليه ينشر لكم أي يبسط لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم أي يسهل لكم من أمركم مرفقا ما يعود إليه يسركم ورفقكم. نعم، معنى المرفق، المرفق السهولة، السهولة واليسر، هذا المعنى يعني. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل وتعدل، عن كهفهم ذات اليمين أي جانب اليمين، وإذا غربت تقرضهم أي تتركهم وتعدل عنهم تبتعد يعني ذات الشمال، أصل القرض القطع، وهم في فجوة من الفجوة المتسعة، المكان الواسع أي متسعة من الكهف، وجمعها فجوات. وقال بعضهم هذا القول خطأ، وهو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش فكانت الشمس لا تقع عليهم. بنات نعش هذا نجم من النجوم يعني، ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته وحال بينها وبينهم، ألا ترى أنه قال ذلك من آيات الله من عجائب صنع الله ودلالات قدرته التي يعتبر بها من يهدي. في كلا الحالتين تكون آية، سواء كان الكهف ليس مستقبل الشمس أو أن الله صرف الشمس، كلا الحالتين هذه معجزة وآية، لأن الشمس قد تؤذي أبدانهم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل أي من يضلله الله ولم يرشده فلن تجد له وليا أي معينا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا أي منتبهين، وهم رقود نيام، وإنما اشتبه حالهم لأنهم كانوا مفتح أعين يتنفسون ولا يتكلمون، يعني ناموا عينهم ماذا؟ مفتوحة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر، مفهوم؟ هذا لم يرد، ولا أظن أنه دخل عليهم أحد، لأنه لو دخل عليهم أحد لأخبر ماذا؟ قومه بهم. ولذلك معاوية رضي الله عنه لما حاول أن يذهب إلى كهف، وهذه القصة يقول إنها صحيحة يعني، لما حاول أن يذهب إلى كهفهم بعد ذلك في خلافته جاءت رحفة بعد ما ماتوا يعني في الكهف، جاءت رحفة أبعدت الناس. نعم، ذكر هذا ابن كثير وغيره. قال وتحسبهم ايقاظا المنتبهين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مرة الجنب الايمن ومرة الجنب الايسر. وقال ابن عباس كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب الى جانب الا تاكل الارض لحومهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. اكثر اهل التفسير على انه كان من جنس الكلاب. لماذا قال هذا؟ البعضهم قال الكلب المقصود بالاسد لان الاسد يصح ان يقال له كلب او الذئب لو كلب كلب كلب حقيقي. نعم. والوسيط هو عتبة الباب، تعرفون العتبة؟ نعم. لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا لما ألبسهم الله من الهيبة الخوف يعني من رؤيتهم والتعظيم حتى لا يصل إليهم أحد، لأنه لو وصل إليهم أحد لأطلع الناس عليه. لو وصل إليهم أحد لماذا؟ لأطلع الناس عليه. لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رارا خوفا لما ألبسهم الله من الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله تعالى من رقدتهم ولمليت منهم رعبا أي خوفا. واختلفوا في أن الرعب كان لماذا؟ قيل من وحشة المكان، وقال الكلبي لأن عيونهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام. وروي عن سعيد ينام عينه مفتوحة. كيف هم فهموا من هذه الآية؟ نعم، لأنه قال تحسبهم أيقاظا. أنت لو رأيت شخص عينه مفتوحة هل تقول هو نايم؟ نعرف شخص ينام نصف عينه مفتوحة نصف عينه مفتوحة. رأيت هذا بعض الناس موجود يعني كذا نصف عينه مفتوحة يعني. نعم نايمون نهائيا. نعم ينام فعلا ونصف عيني مفتوحة. ها يقولون الذئب ينام هكذا. في بيت الشعر للأعشى نسيته يقول معناه يعني أنه ينام يتقي بعينه من الردى فنصف يقضال ونصف نائمه، يعني يغلق عين والعين الأخرى تبقى مفتوحة حتى يتقي الموت لا يأتي أحد وهو ينام يعني يأكله أو يؤذيه. واختلفوا في أن الرعب كان لماذا؟ قيل من وحشة المكان، قال الكلبي لأن عيونهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام. وروي ذكر قصة معاوية. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف، فقال معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم. هم أصلا ماتوا في الكهف ولا شك أن أجسادهم قد تحللت وانتهت. فقال ابن عباس لقد منع ذلك لقد منع ذلك من هو خير منك. ماذا يقصد؟ سهم. لا النبي، لأن الله قال لو اطلعت، خطب للنبي، لو اطلعت عليهم لو وليت منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه، فهمت المعنى؟ فقال لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا. فبعث معاوية ناسا فقال اذهبوا فانظر. معاوية صمم أن يراه، فلما دخل الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجته. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، بعثناهم كما أنمناهم في الكهف وحفظنا أجسادهم من البلا. البلا يعني ماذا؟ أن تأكلها الأرض يعني من الفناء على طول الزمان. فكذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم ليسأل بعضهم بعضا. قال قائل منهم ويعيسهم مكسلمين، يعني هم كل هذا دخول في التفاصيل. من قال إن هذا اسمه رأيتم يعني هذا اسمه يعني كم لبثتم في نومكم؟ وذلك أنهم استنكروا طول نومهم. قالوا لبثنا يوما، ذلك أنهم دخلوا الكهف غدوة في الصباح فقالوا حين انتبهوا عشية يعني استيقظوا في المساء لبثنا يوما، ثم نظروا وقد بقيت من الشمس بقية فقالوا أو بعض يوم. فلما نظروا إلى طول شعورهم وأظفارهم علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وقيل إن رئيسهم لما سمع الاختلاف بينهم قال دعوا الاختلاف، ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. الورق والفضة مضروبة على هيئة دنانير أو ليست مضروبة إلى المدينة. قيل هي طرسوس وكان اسمها في الجاهلية أفسوس فسموها في الإسلام طرسوس. طرسوس مدينة في تركيا الآن. فلينظر أيها أذكى طعاما أي أحل طعاما حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام. وهذا يدل على ورع هؤلاء الشباب لا يريدون يأكلوا ماذا؟ معناهم سيشترون بمال الحلال، هم سيشترون بمال الحلال صح؟ لا شأن لهم هل الذي سيشترون هذا مغصوب أم لا طالما أنهم لا يعرفون. ولكن لما كانوا هؤلاء الناس كفار ولا يتورعون عن المكاتب المحرمة لا يتورعون عن المكاتب المحرمة، تورعهم بأن لا يشتروا إلا أن علموا ماذا حله. هذا يؤخذ منه لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، يؤخذ منه أن من غلب على ظنه أن هذا الذي سيشتريه مغصوب لا يجوز أن يشتريه. كيف يغلب على ظنك؟ تجد مثلا شيء غالي جدا يباع بسعر رخيص جدا، هاتف ثمنه مثلا 10,000 صاحبه يبيعه ب1000، لا شك أنه سرقه يعني أو وجده، لابد أن يبحث عن صاحبه. نعم. هل يجوز أن يشتري من شخص سرق شيئا آخر ويبيعه بنفس السعر أو هكذا؟ بإجماع البيع باطل. أو بأرخص. ماذا؟ أو بأرخص. كيف يبيعه؟ هو بيع باطل، لأن من شروط البيع ماذا؟ صحة ملك البائع للسلعة ولا يملكها، باع ما لا يملك. إذا أخذه المشتري منه ماذا يعني؟ لابد أن يبحث عن صاحبه. لو أنت اشتريت شيئا مغصوبا ولم تطلع من المغصوب، لابد أن تبحث عن صاحبه، فإذا لم تجد صاحبه تعطيه لورثته، إذا لم تجد ورثته تتصدق به عنه، وضاع عليك الثمن، ترجع بالثمن على الغصب، الثمن ضاع عليك خاص. هذا من الأخلاف في بين أهل العلم. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أحل طعاما، حتى لا يكون من غصب أو سبب حرام. وقال الضحاك أطيب طعاما. يعني الضحاك، ما الفرق بين قول الضحاك والقول الأول؟ أن الأول يرجع إلى الحل والحرمة، الثاني يرجع إلى ماذا؟ إلى الحب، إلى الموافقة للطبع. يعني اشتري لنا كباب مثلا، لا تشتري فول. هذا الثاني أطيب طعاما، يعني في نوعه ليس في طريق كسبه. فليأتيكم برزق منه، أي قوت وطعام تأكلونه. ولعل هذه الجملة فليأتيكم برزق منه فيها ذكرها الله لبيان زهدهم، أنهم قال يعني فلينظر أيها أزكى طعاما. وإذا قال قوت، ما هو القوت؟ يدخر يعني لا، القوت الذي يدخر، نعم، ويقيم البدن. القوت الذي لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث سيدنا مسلم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، معنى جعلتهم قوتا يعني ما يكفيهم على قدر الضرورة. فهنا يأتيكم برزق منه، يعني هم زهاد لا يريدون ماذا؟ أن يتوسعوا في المطاعم. وهذا التفسير مبني على التفسير الأول، أن أزكى معناها ماذا؟ أحل، ليس أطيب. لأنه لو كان المقصود بأزكى أطيب يعني أفضل، ما قالوا برزق منه، يعني هم يريدون التوسع الآن في الطيب، فهمت؟ فإذا أزكى معناها ماذا؟ أحل. ورزق منه يعني هدوا طعاما قليلا يكفي ماذا؟ يكفينا على قدر حاجتنا. ولعلهم قالوا هذا لأنهم يعلمون هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى عزمهم على طول المكث في الغار، فيردون أن يدخلوا المال حتى ماذا؟ حتى يبقوا أطول فترة ممكنة، لأنهم يعرفون يعني ها. فقد يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على الاقتصاد، كما يقول الاقتصاد نصف المعيشة، تعرفون هذا المثل يعني؟ يعني الاعتدال في النفقة نصف المعيشة، يعني لا تنفق كل المال معك، نقول في أول الشهر تذهب تشتري بها كباب وتبقى طوال الشهر جائعا يعني تأكل فول مثلا. نعم، هذا فيه يعني قد يقال هذا. وليتلطف، يتلطف يعني ماذا؟ وليترفق. يقولون هذه اللام لم ماذا؟ تقول هذه اللام لم يترطف؟ نصف القرآن، هذه اللام نصف القرآن، يعني هذه اللام لو عددت حروف القرآن هذه اللام الحرف الوسط، نصف القرآن بالضبط عند هذه اللام. نعم، لم يترطف. هذا في هذه الكلمة صح؟ هذه الكلمة في اللام في يترطف. نعم، هنا من الأرض، لكن هي أتكلم عن العدد. عندما تعد حروف القرآن هذا الحرف وسط القرآن، فهمت؟ هكذا يقول علماء العد يعني نصف القرآن. نعم، وليتلطف، انتهينا من نصف القرآن الحمد لله. وليترفق في الطريق وفي المدينة، معنى يتلطف هذا فيه دليل على ماذا؟ على أخذ الحيطة. فمن التلطف أخذ الحيطة، الاحتياط حتى لا يعلم به أحد فيؤذيه. نصف القرآن إذا عددنا حروف، ليس كلمة حروف، حروف طبعا أدق من الكلمات. نعم، وليترفق في الطريق وفي المدينة، يعني يترفق في الطريق وفي المدينة يعني يكون حتى لا يطلع عليه أحد، وليكن في ستر وكتمان. فهذا فيه ماذا؟ وجوب أخذ الحيطة خوفا من الافتتان، ها، لا تتجمعوا في مكان واحد أمام المركز كيف تفعلون. ولا يشرن، لا يعلمن بكم أحدا من الناس، يعني لا يخبر أحدا من الناس أننا الذين فررنا وكنا مؤمنين وكذا. هذا أيضا في كتمان السياسة. نعم. إنهم الكفار إن يظهروا عليكم، يعني يعلموا بمكانكم، لو عرفوا مكانكم يرجموكم، قال ابن جريج يشتمونكم ويؤذونكم بالقول، أو يرجونكم بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم إلى الكفر، ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني لو عدتم للكفر لن تفلحوا إذا أبدا، مع أنكم ستكونون ماذا؟ مكرهين. ولكن قد يشار بهذا، قد يقال يعني قد يقال إن هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الإكراه لم يكن عرضا على الكفر في الأمم السابقة، لأنهم لو أكره وعادوا إلى الكفر سيكونون معذورين، فكيف قال لن تفلحوا؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.